ومغفرة وبركة ورحمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لقد كنا في مدرسة إيمانية ما بين صيام وقيام وصلاة ونعم تترى وآلاء تتوالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله عز وجل، من نعم الله علينا نعمة الحياة، وإني والله أعلم من إخواننا في هذه الدعوة 10 من الشباب ماتوا في شهر رمضان جميعهم، وآخر مات في ليلة 27 وهو يصلي في البيت الحرام. فالحمد لله الذي أطال لكم الأعمار. ومن إخواننا من مكبل في سرير مرضه منع من الصلاة مع الجماعة ومن الصيام مع الصائمين، فالحمد لله. ومن الناس من ضاعت أوقاتهم وأعمارهم، فاحمدوا الله عز وجل الذي هدى ووفق، وما توفيقي إلا بالله. والحمد لله الذي أخذ بنواصينا إليه وارتضانا عبادا له وأوقفنا بين يديه. كم من الخلق قد حرمهم، وكم من الخلق قد منعهم، ولكن كره الله بعاثهم فخبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قد خرجنا بدروس كثيرة، سمعنا آيات القرآن وهي تذكرنا بنعمة الأمن والأمان التي هي مطلب وغاية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا أمن ولا أمان للخلق والخليقة والدنيا والبسيطة إلا في طاعة الله جل وعلا. إذا أمن الناس على أنفسهم وأبدانهم فأكرم بها من نعمة، ولا نعمة أجل من ذلك. وقد امتن الله عز وجل على قريش فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ودعا إبراهيم ربه أن يجعل الأمن حول ولده، ثم تأتي بعد ذلك الأرزاق. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فإذا حل الأمن ونزل الأمان وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مما تعلمناه من القرآن: إذا أردنا الإصلاح لا إصلاح بغير صلاح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: إن الله لا ينزع عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. مما تعلمناه من القرآن ذلك البيان بلسان عربي مبين. إذا أردنا العلو والتمكين فلا بد من إقامة الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قد سمعنا في آيات القرآن: من أراد الأرزاق والأبناء وأن يدفع البلاء وأن يرفع الله العناء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم الأنهار ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا مما تعلمناه من القرآن ختمت آيات القرآن آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل له وإن الله حي ستير يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا مما تعلمناه من آيات القرآن ونحن في شهر الصيام معنا قلنا ندعو الله عز وجل به ورفع الأئمة أكفهم وجرت مدامعهم وهم يدعون خالقهم سبحانه وتعالى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بل أحب ربنا وأعاد النفقة إلى مصطح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وما ازداد عبد بعفو إلا عزا من صفات المؤمنين ومن شيم المتقين الحلم والعفو والصفح عند المقدرة ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في حديث أنس عند مسلم أن أعرابيا جاهل النبي صلى الله عليه وسلم وجبته من برده حتى علمت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء ذهبت جارية لصفية رضي الله عنها إلى عمر بن الخطاب وقالت له إن صفية تعظم السبت وتصل اليهود فأرسل إليها قالت والله منذ أسلمت ما عظمت إلا الجمعة وأما وصل اليهود فإن لي فيهم أرحاما فقالت للجارية ما حملك على ما صنعتي قالت الشيطان قالت والله لأغيظنه اذهبي فأنت حرة كان لأبي الدرداء غلاما يرعى إبله ويرعى غنمه فلما رآه كسر شاة قال لما فعلت قال كي أغيظك قال والله لأغيظن من أمرك بهذا اذهب فأنت حر لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز قال للغلام كما ذكر مجاهد لما وضعت لي السم قال أعطيت 1000 دينار وأن أعتق قال أين هي فجاء بالسرة فقال خذها يا مجاهد وضعها في بيت المال وقال اذهب من هنا قد أعتقتك لو أدركوك لقتلوك دخل الحسين على الحسن وهو يموت وقد مات مسموما فقال يا أخي إني أموت قال كيف ذلك قال لفظت قطعة من كبدي والله قلبتها بيدي قال من قتلك قال لما قال لتقتله قال نعم قال لا والله لا أقتل بالظن قال الله ينتقم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود كان بين معاوية وعبد الله بن الزبير كان بينهم مجاورة فلما صار معاوية أميرا للمؤمنين اعتدى غلمانه على غلمان عبد الله بن الزبير فأوجعوهم ضربا، فكتبوا إلى عبد الله بن الزبير، فكتب ورقة من عبد الله بن الزبير إلى معاوية: إن غلمانك قد اعتدوا على غلماني، وإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. فلما جاءت الورقة إلى معاوية قال لابنه يزيد: لو كان الأمر لك ماذا تفعل؟ قال: أجيش الجيوش وأعد الكتائب وأخرج له. قال: أدلك على ما هو خير. قال: ما هو؟ فكتب في الورقة من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير: رضي الله عنك وعن والديك، إذا وصلك جوابي فاجمع أرضي إلى أرضك وغلماني إلى غلمانك، وهي لك لعلك ترضى. فلما بلغ الخطاب إلى عبد الله بكى وكتب على ورقة من عبد الله بن الزبير إلى أمير المؤمنين والعرب معاوية بن أبي سفيان: الحمد لله الذي شرف قريش بأمير مثلك. قال: يا أخي، إذا وصلك خطابي فإن الأرض لك والسلام، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من المعاني التي مرت بنا في القرآن أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاطمئنوا عباد الله، مما مر بنا في آيات الله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اختبار امتحان، رفعة للدرجات وتكثيرا للسيئات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا قتلي شهادة، وطردي سياحة، وسجني خلوة، جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي. قال: أنا مثل الغنمة أنا تقلبت نامت على الصوف. مما قرأناه أيضا في كتاب الله: فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة التي في طاعة الله، وقيل هي القناعة. تعلمنا عباد الله في شهر رمضان معنى الأخوة، وقد رأينا الناس في الاعتكاف ما بين ساجد وراكع وباك ومبتسم. إنما المؤمنون إخوة. هارون أخي أشتب فيه أزري وأشرك في أمري. قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن لكم إخوة في بلاد الشام وفي بورما وفي الفلبين وفي إريتريا وفي كشمير وفي الشيشان وأفغانستان والصومال والسودان، لا يجدون الأمن ولا الأمانة ولا الطعام ولا الكساء ولا من يكفكف دمعهم ولا من يرى أمرهم. إن هؤلاء يحتجون النصرة ولو بالدعاء. إن هؤلاء يحتجون النصرة بالاستقامة على أمر الله. فاستقم كما أمرت، أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال سفيان بن عبد الله: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة أعظم كرامة. بالاستقامة على أمر الله ينزل النص ويأتي الفرج وتحل الخيرات. قال علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا. من المعاني التي مرت بنا أن نستعد للرحيل والنقلة، وأن نتجافى عن دار الغرور إلى دار الأبرار، وأن نستعد ليوم النشور. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لكل أجل كتاب وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عمر بن عبد العزيز: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهنا. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. قال أحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبله قبل أن يدخله، واسترضى ربه قبل أن يلقاه. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها مان، ومن مرض فيها ندم، ومن افتقر فيها فتن، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. أيها المسلمون عباد الله، إنها نقلة ورحيم عن الدار، أموال نجمعها ونتركها، وعند الله عليها نسأل ونحاسب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن الموقف بين يدي الله موقف عظيم وخطب جلل، وقفوهم إنهم مسؤولون. عند الطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه، صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد عباد الله، أنت وأنت وأنت وأنت، الكبير والصغير والرجل والمرأة، ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه. فيقول الله عز وجل: ما غرك بي، ما غرك بي، ما غرك بي يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم. ثم يقول الله عز وجل: ابن آدم، ما عملت فيما علمت. مما مر بنا في آيات القرآن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما مضى الندم توبة، وما نحن فيه الإقلاع والمصارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما يستجد العزم على الخيرات وفعل الطاعات، ومن مات على نية صالحة بلغه الله ما يريد ولو مات على فراشه. مما قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، فإن الصور تبلى وإن الأجساد تفنى. وقالوا: لسان فصيح ووجه صبيح، غدا في أطباق النيران يصيح. إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية: ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قرأنا القرآن فمن اتعظ به وانتفع. قال جعفر الصادق: إن الله تجلى لعباده في كتابه ولكنهم قوم لا يبصرون. قال ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. وقال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا ينبغي علينا مما تعلمناه في رمضان. قراءة القرآن وتدبر القرآن، فاحذروا هجرة فإن من علامات القبول. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن له مثلها أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن له مثلها أخوات. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه. قيل له في ذلك: قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاشكر الله على نعمه واشكر الله على آلائه، فإن نعم الله تتوالى وآلاء الله تطرى وإحسان الله يترادف، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تجعلوا القرآن نسيا منسيا. وقال الرسول: يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن مما تعلمناه من القرآن ومما حرصنا عليه في الصيام والقيام والاعتكاف لزوم الذكر، فاذكروني أذكركم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إننا قد خلقنا لغاية لا تنقطع إلا بانقطاع الأعمار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فامضوا في طريقكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. صبر ومجاهدة، وعن قريب تجد الجائزة لعلكم تتقون. إنما يتقبل الله من المتقين. قال طلق بن حبيب عندما سألوه عن الفتن، قال: اتقوا الفتن بالتقوى. قالوا: كيف التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. تطيع ربك رجاء أجره وثوابه طلبا لرضاه، وإن الله يرضى باليسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ما كان يدري أن تبلغ ما بلغت، فيرضى الله عنه بها فيدخله الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، وجدته يطيف بركية يلهث من العطش، فملأت موقعها فشكر الله لها. وفي رواية: فشكر الله لها، أي أن الكلب شكر الله على أن سقاه فغفر الله لها فأدخلها الجنة. لا تستخفوا بالمعصية ولا بذنب، فإنما الأعمال بالخواتيم. وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. وفي رواية: من خشاش الأرض. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما كان يدري أن تبلغ ما بلغت، فيسخط الله عليه بها فيدخله النار. اصبروا فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لنا الجنة. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ. لا يمتخطون ولا يدفنون ولا يمرضون ولا يتغوطون. في الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تثقل موازيننا. فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى يضحك إليهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيها المسلمون عباد الله، إن في يوم القيامة أهوال وأخطار. قال الله عز عن هذا اليوم، قال الله عز وجل عن هذا اليوم: يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم الفزع، يوم الهلع، يوم القلق، يوم العرق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، يوم يغضب الله غضبة لم يغضب قبلها مثلها قط، ولم يغضب بعدها مثلها قط. إنه اليوم الذي تغفر فيه جهنم غفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: نفسي نفسي. وإن الله لطيف بعباده، وإن الله رحيم، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف رجل ممن أدركته الرحمة ووفق للتوبة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فتطيش سيئاته بحسناته، فيلتفت يمنة ويلتفت يسرة، فيقول الله عز وجل: عبدي لك عندنا حسنة، يقول لا. عبدي ظلمك كتبتي، يقول لا. فيقول: لما تلتفت؟ يقول: يا رب ما كان هذا ظني بك. قال: ما كنت تظنني؟ قال: كنت أظن بك خيرا. فيقول الله عز وجل: أنا لا أخيب ظنك ولا أقطع رجاك، خذوه إلى الجنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها المسلمون عباد الله، أبشروا واستبشروا واصبروا وصابروا واتقوا الله. والله إن الجولة جولة الإيمان والإسلام، مهما بدا ومهما ظهر ومهما كان من مكر، فإن المكر الصيء لا يحلق إلا بأهله، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، ليس عبدا للهوى ولا للمال ولا للشهوة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل إلا الغرقد. عباد الله، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فسيروا على بركة الله وأطيعوا الله واشكروا الله على نعمته وعلى فرحته. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قل: لفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على نعمة الإيمان، الله أكبر على نعمة الإسلام، الله أكبر على أن هدانا إلى منهج الحق وأخذ بنواصينا إلى الهدى ونجانا من الردى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون قد وفقنا لقيام ليلة القدر، وكتب لنا المثوبة والأجر، وغفر لنا الذنب والوزر. ونسأله سبحانه إن كان في سابق علمه وبما جرى به قلمه أن هذا آخر عهدنا بشهر رمضان، أن يجعله مسكا للختام، وأن يغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، وأن يرزقنا حج بيت الحرام. ونسأله سبحانه أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي الشيشان وفي بورما وفي أفغانستان، وأن يوحد صفهم وأن يجمع شملهم وأن يسدد رميهم. اللهم إنهم خوفا فأمنهم، اللهم إنهم خوفا فأمنهم، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا وجسدا على البلاء صابرا. نعوذك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.